الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن السيد الشهيد قدس سره في تبنيه لمسلك العراقي قدس سره أفاد أن العنوان يمكن انتزاعه من خصوصيات متباينة بما هي متباينة، فينتزع عنوان الفرد من خصوصيات متباينة كخصوصية زيد وبكر وخالد وما شابه، ولكن يلاحظ على ذلك أن العنوان منتزع من حيثية قائمة بهذه الأفراد المتباينة، وتلك الحيثية إما أن تكون نسبتها لهذه الأفراد نسبة عوارض الوجود أو نسبة عوارض الماهية، فهي إما من العوارض على وجود الأفراد، وإما من العوارض على ماهيات هذه الأفراد مع غمض النظر عن وجودها. فإذا كان المدعى أن عنوان الفرد أو عنوان الأحد أو عنوان الخصوصية وأمثال ذلك منتزع من حيثية قائمة بالأفراد قياما وجوديا، فيرد عليه أن عروض أي عرض على الموجود فرع اقتضاء في هذا الموجود له. مثلا عروض القيام على الجسم أو عروض النوم على الجسم أو عروض الجهل أو العلم على النفس لاقتضاء واستعداد في النفس لهذه العوارض، وإلا لكان عروض هذه الأعراض على هذه الموجودات دون غيرها ترجيحا بلا مرجح. فبما أن عروض هذه الأعراض على الموجود بعد اقتضاء في الموجود لهذه الأعراض، فالنتيجة أن الموجودات إذا كانت متباينة ذاتان فلا يعقل اقتضاؤها لواحد، فإنه يرجع إلى صدور الواحد من المتعدد. فلا يعقل علية واقتضاء هذه الموجودات بما هي متباينة لعرض واحد. وإما أن يكون قيام الحيثية بهذه الموجودات قياما ماهويا، بمعنى أنها من لوازم المهية، كما يقال بأن الزوجية من لوازم الأربعة مثلا لا من لوازم وجودها، فالأربعة بما هي أربعة وجدت أم لم توجد من لوازمها الزوجية. فيدعى أن عنوان الفرد منتزع من حيثية، وتلك الحيثية من لوازم عدة ماهيات متباينة، مثلا كماهية الإنسان والفرس والحمار وأمثال ذلك، وأن عنوان الفرد منتزع من حيثية لازمة لهذه الماهيات بما هي متباينة. ولكن يلاحظ عليه أن عالم تقرر الماهية بذاتها وذاتياتها ولوازمها هو عالم المسانخة، كما أن عوارض الوجود مناطها الاقتضاء، فعوارض الماهية مناطها المسانخة. فيقال مثلا لما لازم الأربعة الزوجية وليس الفردية؟ بمعنى أن ذات الأربعة وحقيقة الأربعة تستبطن في ذاتها المسانخة لهذا اللازم، فلولا المسانخة بين الماهية وبين هذا العارض المعين لما اختص هذا العارض بهذه الماهية دون غيرها. فإذا كان المناط هو المسانخة عاد الإشكال، إذ كيف يعقل المسانخة بين ماهيات متباينة بما هي مع عارض معين؟ فإن مقتضى تباينها عدم مسانختها، ومع عدم مسانختها فكيف يكون العارض عليها واحدان؟ والحال أن عروضه فرع مسانختها. فتحصل من ذلك أن هذا المدعى في كلمات العراقي قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره من أن العناوين العرضية الانتزاعية تنتزع من المتباينات بما هي متباينات محل تأمل بل مانع. نعم، ما ينتزع من نفس الوجود كعنوان الموجود وعنوان الشيء، لأن الشيئية مساوقة للوجود، أو عنوان مثلا الأمر، نعم، بما أن هذه العناوين منتزعة من الوجود، والوجود يعرض المتباينات بما هي متباينات، فإن لكل ماهية نوعا من الوجود يكون منشأ لانتزاعها ومحدودا بها. فإذا كان العنوان منتزعا من نفس الوجود فحينئذ يمكن صدقه على ماهيات متباينة ومختلفة، إلا أن هذا غير المدعى، فإن المدعى عند العالمين قدست أسرارهما العراقي والسيد الشهيد أن العناوين العرضية الانتزاعية تنتزع من المتباينات بما هي متباينات. فهذا الوجه الذي أريد به الدفاع عن مسلك القول بالجامع غير تامين. الوجه الأخير أن يقال بأن الأمر راجع للإشارة، وبيان ذلك كان إشكال العراقي قدس سره أن متعلق العلم الإجمالي لو كان هو الجامع لم ينطبق على الفرد بتمامه، وإنما ينطبق على جزئه، فكان القوم بصدد دفع هذا الإشكال، ومر جوابان وارتضينا الجواب الأول. الجواب الثالث أنه إنما يصدق الجامع على الفرد بتمامه ببركة الإشارة لا من نفس الجامع. فمثلا إذا علم المكلف جزما وبتا أن في الدار إناء نجسا وإن كان لا يميزه، فالمعلوم هو الجامع يعني وجود إناء النجس، لكن حيث إن هذا الجامع مقترن بإشارة وتلك الإشارة كالإشارة الحسية تتعلق بالوجود، إذن فهناك عنوان جامع وهو إناء النجس، وإشارة كالإشارة الحسية تتعلق بالوجود أن هذا الجامع موجود. فبما أن الإشارة الذهنية التي هي كالحسية تتعلق بالوجود، والوجود عبارة عن وجود الفرد شنو بتمامه، لأن الفرد ليس موجودا بعضه دون بعض، فالوجود هو وجود للفرد بتمامه، وقد تعلقت الإشارة بالوجود أوجب ذلك أن يصدق الجامع على الفرد بتمامه لا لذاته، هو بحد ذاته لا يصدق على الفرد بتمامه، بل لاقترانه بالإشارة إلى الوجود. فما ذكره أصحاب هذا المسلك من أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع صحيح، وما ذكره العراقي من أن الجامع في العلم الإجمالي ينطبق على الفرد بتمامه لا بجزئه هم صحيح، إلا أن انطباقه عليه بتمامه لعامل آخر، وهو اقتران صورته بإشارة للوجود. لكن هذا الكلام ليس دقيقا، والسر في ذلك أن الإشارة لها معنى حرفي متعلق بطرفين، أحدهما الوجود والآخر العنوان نفسه وهو الجامع، فإن محصل الإشارة وجود هذا الجامع. فلأجل ذلك وإن كانت الإشارة متعلقة بالوجود، لكنها إنما تشير إلى وجود الجامع، فإن كان الجامع لا يعبر إلا عن عنصر من عناصر الفرد وهو الحيثية المشتركة، فلا تزيد الإشارة على ذلك بشيء، فهي إنما تعني وجود هذا الجامع. فإذا كان هذا الجامع حاكيا عن جزئين، فلا تعني الإشارة إلا وجود هذا الجزء لا وجود الفرد شنو بتمامه. وإن كان الجامع مما انتزع من الفرد بتمامه، كانت الإشارة إشارة إلى وجود الجامع في الفرد بتمامه. فمجرد تعلق الإشارة بالوجود لا يحل المشكلة، ويبين لنا أن الجامع صادق على الفرد بتمامه، فإن الإشارة في ذلك تابعة لنوع الجامع. فالصحيح هو الجواب الأول. وبهذا تم الكلام في مسلك تعلق العلم الإجمالي بالجامع، وظهر أنه مسلك تام، وأنه متطابق مع مسلك تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، بناء على توجيهنا للفرد المردد بأنه عبارة عما كان بنظر العالم مما ليس له مصداق متعين، سواء كان مصداقه متعينا واقعا أم لا. المسلك الثالث، ما هو ظاهر كلمات المحقق فارس ميدان الأصول المحقق العراقي، قدس سره من مسلك كشف الواقع، أي أن متعلق العلم الإجمالي وإن كان هو الجامع، فهو يسلم أن متعلقه الجامع، إلا أن متعلقه الجامع الكاشف عن الواقع، فالواقع منكشف بهذا الجامع. وبيان مطلبه في عناصر ثلاثة التفت إليها. العنصر الأول، راجعوا مطلبه في المقالات الجزء الثاني صفحة 230 وفي نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 299، وتعرض لمطلبه سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 55، وتعرض لمطلبه السيد الصدر في البحوث في الجزء الرابع صفحة 158. مصادر واضحة لمن يريد أن يراجع. فهنا تعرض العراقي قدس سره لعناصر ثلاثة. العنصر الأول، قال إن الجامع على أنحاء، إذ قد يكون الجامع يراد به المفهوم في حد نفسه مع غمض النظر عن إشارته، فالمفهوم لوحظ على نحو ما فيه ينظر لا على نحو ما به ينظر. نظير أن تقول تصورت في ذهني عنوان إحدى الصلاتين، فأنت لا تريد الإشارة إلى شيء، إنما تريد أن تقول أن هذا العنوان في ذهنك، تصورت في ذهني عنوان إحدى الصلاتين، وهذا ما عبر عنه الآخوند بالأحد المفهومي، يعني الذي لا إشارة له إلى شيء بل لوحظ على نحو الحمل الشائع، وهو أنه موجود ذهني. وتارة الجامع يلحظ مشيرا، لكن قد يكون مشيرا إلى منشأ انتزاعه لا أكثر، وقد يكون مشيرا لخصوصية واقعية لا يميزها العالم لكن يشير إليها. فمثلا إذا قال لك المولى أقم إحدى الصلاتين، أنا لا أطلبهما كليهما، واحدة منهم تكفي، أقم إحدى الصلاتين، فهنا الجامع مشير، لكن المشار إليه هو الحيثية المشتركة بين الصلاتين، وهذا معنى أن الجامع يشير فقط إلى منشأ انتزاعه، أي كأن المولى قال ما هو المطلوب من صرف وجود صلاة، فإن صرف وجود صلاة هو منشأ انتزاع عنوان إحدى الصلاتين، وهذا هو متعلق الوجوب التخييري. والصورة الثالثة، أن يكون الجامع مشيرا لا إلى خصوص منشأ الانتزاع وهو صرف الوجود، بل مشير إلى خصوصية شنو؟ واقعية، لها واقعية مع غمض النظر عن العلم بها. وإن الذهن يشير إلى تلك الخصوصية وإن كان لا يميزها، كما إذا قلت علمت بخلل في إحدى الصلاتين، فقد صليت الظهر والعصر لكنني الآن عالم بخلل في إحداهما، فما هو المعلوم هنا ليس عنوان الأحد الذي هو الأحد المفهوم، لأن ذاك خال من الإشارة، كما أن المعلوم هنا ليس الأحد المشير إلى صرف الوجود كما هو متعلق الوجوب التخييري، بل المعلوم هنا الأحد المشير لصلاة خارجية متعينة في حد ذاتها وإن كنت لا أميزها. فمتعلق العلم الإجمالي جامع وهو إحدى الصلاتين، لكن جامع كاشف عن الواقع مشير إليه. ولذلك يا شيخ إبراهيم كان العلم الإجمالي منجزا للواقع لا للجامع، وهذا ما دائما يردده العراقي، يقول لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع وكفى والسلام عليكم ورحمة الله لكان المتنجز به الجامع فقط. فإذا علم المكلف أنه يجب عليه إحدى الصلاتين يوم الجمعة، وقلتم إن العلم الإجمالي متعلق بالجامع فقط، يعني ما يتنجز عليك الجامع ويكفي في امتثال الجامع أن تأتي بصلاة واحدة، بخلاف ما لو قلنا إن التنجز تابع للعلم، وحيث إن المعلوم هو الواقع عبر الجامع فقد انكشف لك الواقع انكشافا إجماليا، وحيث انكشف لك تنجز في حقك، ومقتضى تنجزه الإتيان شنو؟ بكلا الفردين. هذا هو الموافقة القطعية، هذا معنى تنجزه وجوب الموافقة القطعية. العنصر الثاني تعريض بالإصفهاني، حيث إن المحقق المعاصر له وهو الإصفهاني قال إن الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي ليس في العلم، كلاهما علم، وإنما الفرق في المتعلق. ومن حيث المتعلق أيضا كلاهما متعلق بعنوان تفصيلي، فإذا علمت بوجوب الظهر تعينا فمتعلق العلم معلوم تفصيلا، كذلك إذا علمت بوجوب الظهر أو الجمعة فمتعلق العلم معلوم تفصيلا عند الإصفهاني، لأن متعلق العلم وجوب والوجوب معلوم تفصيلا، ووجوب لا يخرج عن هذين الطرفين وهذا معلوم تفصيلا. إذن أين الفرق بين العلمين؟ قال إن الفرق بينهما في أن متعلق العلم التفصيلي كالعلم بالظهر تعينا لم يقترن بشك بينما متعلق العلم الإجمالي حيث علمت بوجوب تفصيلا وعلمت بأن هذا الوجوب لا يخرج عن الظهر والجمعة تفصيلا، لكن هذا المعلوم التفصيلي قد اقترن بشك في أن الواجب ظهر أو جمعة، فهذا هو المائز. فهنا يرد عليه العراقي في المقالات صفحة 230 جيم 2 يقول: وقد بلغني عن بعض من يدعي الفضل، وقد بلغني عن بعض من يدعي الفضل أن متعلق العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى متعلقه، هذه عبارته، علم تفصيلي، وهذا خلط بين التفصيل والإجمال، فهو في مقام الرد على معاصره المحقق يقول: لا، لا أدعي أن الفرق بين العلمين في العلم، كلاهما علم وانكشاف، ولا أدعي أن الفرق في المتعلق من حيث الجامع والفرد، لا، كلاهما متعلق بالجامع أيضا كذلك، إنما الفرق بينهما في أن هذا الغموض وهذه الحيرة هل هي من داخل العلم الإجمالي أم من خارجه؟ فهو تصور من كلام المحقق معاصره أنه يدعي أنها من خارجه، وأن الشك اقترن بالمعلوم فأوجب الحيرة والتردد، وهو يقول: لا، ليس هناك شك مقترن بمتعلق العلم الإجمالي أبدا، إنما نفس متعلق العلم الإجمالي واقع منكشف انكشافا مشوشا. فمثلا إذا كان أمامك مرآتان، مثل الساعة، كل ما نقول لشيخ حسان: يا شيخ حسان عيني توجعني، خلي الساعة بمكان آخر أشوفها. خليها، لا، هذه رقب بالك هنا. زين، إذا كان أمامك مرآتان، كلتا المرآتين في حد ذاتها سليمة وقويمة، ولكن إحدى المرآتين لأنه لم ينعكس عليها ضوء فالمنكشف بها صورة واضحة، حيث ترى وجهك في المرآة وجها صافيا، والأخرى لانعكاس الضوء عليها، لا لعيب فيها، لانعكاس الضوء عليها صار المنعكس بها صورة مشوشة، وإلا فلا فرق في المرآتين في حد ذاتهما، ولا فرق في المتعلق، كلاهما المنكشف به الواقع، إلا أن المرئي والمنكشف بإحداهما مشوش وغامض، فكذلك الفرق بين التفصيلي والإجمالي، فكلاهما متعلق بالجامع المنكشف به الواقع، إلا أن مرآتية الجامع للواقع في العلم الإجمالي شنو؟ مشوشة، لا لعامل خارجي وهو اقتران المعلوم بالشاك. قال في نهاية الأفكار: ومما ذكرنا ظهر وجه امتياز العلم الإجمالي عن التفصيلي، وأنه إنما كان من جهة المنكشف لا من جهة العلم والكاشف، فكان اتصاف العلم بالتفصيل من جهة أن متعلقه عنوان تفصيلي للشيء حاك عن شراشر وجوده، ولذلك لا يجتمع العلم التفصيلي مع الشك لأوله إلى اجتماع الضدين، بخلاف العلم الإجمالي فإن اتصافه بالإجمال إنما كان باعتبار متعلقه لكونه عبارة عن الصورة الإجمالية المعبر عنها بأحد الأمرين أو الجامع بين الطرفين، وذلك أيضا لا بمعنى أن الجامع بنفسه وحيال ذاته، يعني الجامع الذي ليس فيه إشارة متعلق للعلم الإجمالي، ولا بنحو الحكاية عن منشأه اللي فصلناه في العنصر الأول كما في الطبيعي المأخوذ في حين التكاليف يعني متعلق الوجوب التخييري، بل بما أنه مرآة إلى خصوصية واقعية مرددة في نظر القاطع بين خصوصيات الأطراف، بنحو تكون نسبة هذه المرآتية لتلك الخصوصية نسبة الإجمال والتفصيل، بحيث لو كشف الغطاء لكان المعلوم بالإجمال عين المعلوم بالتفصيل ومنطبقا عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعي بالنسبة إلى فرده. وذكر أيضا في صفحة 47 من نفس هذا الكتاب في بحث القاطع، قال هناك: ولكنك خبير، يعني إذا صرت خبير طبعا، ولكنك خبير بأن متعلق العلم الإجمالي ومعروضه وإن كان هو الجامع، ما أقول مو الجامع والجامع، ليس إلا لبداهة خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم رأسا، لكن لا بما أنه في حيال ذاته ولا بما أنه حاك عن منشأه، بل بما أنه مرآة إجمالية عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظر العالم بين إحداهما، بحيث تكون نسبته إليها نسبة الإجمال إلى التفصيل، بحيث لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم التفصيلي وينطبق عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كالطبيعيات الصرفة. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.